إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدتنا على العصر في هذه الحلقة تعتبر نفسها أسعد زوجة في العالم بقاراته المعروفة ومجاهيله غير المعروفة، وهي تنسب السبب كله إلى زوجها. ورغم نجاحها الكبير في حياتها العملية، إلا أنها تعتبر أن نجاحها الأكبر كان في الرسالة الأصيلة للمرأة كزوجة وأم. ولدت عام 1914 وتزوجت عام 1933 وهي ما تزال طالبة، وأنجبت 5 من أولادها أثناء دراستها بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وإلى أن تخرجت منها عام 1939، ثم أكملت أولادها إلى 9 أثناء عملها كمحامية فور تخرجها. تعتبر من الرائدات، وتعتبرها الكثيرات قدوة لهن في النجاح في البيت والعمل. لنا معها حوار نرجو أن يحيط بأطراف شهادتها على العصر. المحامية الكبيرة الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. هو لقاء طال انتظاره الحقيقة في برنامج شاهد على العصر، إنما الحمد نحمد الله أنه تحقق أخيرا بعد مصاعب الاتصالات والتليفونات وتغيير النمر. الله يكون في عونك، دي حاجة تشرفني وتسعدني أيضا. الله يخليك. الحقيقة فندم في هذا البرنامج، وأنا أعلم أن حضرتك من مستمعاته، بنستطلع ملاحظات شهود العصر حول أهم ما يرصدوه من ظواهر اجتماعية وسياسية وثقافية وإنسانية في العصر الذي نعيش فيه. فبداية نسأل الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، ما هي رؤيتك العامة لهذا العصر؟ طبعا كأي شيء في الحياة بيدور لابد أن تتغير كل المعالم تدريجيا. يعني أنا من يوم ما اتولدت أو من يوم موعيد بقيت 3-4 سنين، وكان وعي وأنا صغيرة شطرة وفهمة الحياة، في تغييرات كبيرة كبيرة كبيرة جدا. يعني لما نبص اليوم نجد أنه في ساعات الإنسان ينتقل من قارة لقارة ويقعد يأكل ويقولوا فلان ده لسه جاي ولا إيه في اجتماع قدامي. فين متاعب السفر والساعات والأيام والليالي والحر والبرد وانتقال من مركب إلى جمل إلى، فتطور هذا التطور أحدث تطورات في جميع مرافق الحياة. يعني زي ما الإنسان بيصل الأخبار بتصل up to date، نبقى قاعدين وشايفين الواقع قدامنا اللي حصله من ربع ساعة. إيه العظمة دي؟ يعني الإنسان ربنا بيتفضل عليه بمتع وأشياء أرجو أن يستفيد بيها وأرجو أن يستعملها في الخير، ما يستعملهاش في الشر، يستعملها لخير الإنسانية. لو أن كل الاكتشافات والاختراعات اللي حوالينا جديدة بنشوفها دلوقتي خلال 60 سنة أو أكتر بتوجه لخدمة الإنسانية، كان إيه ده ما أسعد الإنسان في حياته والنعمة اللي بيضفيها ربنا سبحانه وتعالى عليه. يعني أول ظاهرة بترصدها الأستاذة مفيدة عبد الرحمن هي ظاهرة السرعة وثورة المواصلات والاتصالات العالمية في هذا العصر، وحضرتك بتذكريني بكلمة أو وصف للدكتور رشدي فكار المفكر الإسلامي الكبير، بيصف هذا العصر بأنه عصر الاختزال، اختزال المسافة، اختزال المكان، واختزال الزمان، والتي وصلت إلى في رأيه إلى اختزال الإنسان نفسه واختزال عواطفه أيضا. فعلا اختزال عواطفه، ودي حاجة بتؤلمني، لأن أنا بحس إن الإنسان في حياته عواطف. الحب ده أحلى حاجة في الدنيا، حب الأب لأولاده والأم لأولادها والزوج لزوجته والإنسان لعمله. فين حب الإنسان لعمله؟ بنفتقده الآن، بنفتقده. أنا بتألم أما نقول عايزين زيادة الإنتاج. زيادة الإنتاج إيه؟ ده أنا إن ما كنتش أشتغل أبقى ماليش قيمة في الحياة. فلازم الإنسان يبقى بيعطي كما يأخذ، وأنا في نظري أعطي أكتر، يجب أن أعطي أكتر مما أخذ. فالدكتور فكر في أنه اختزال حتى العواطف، فعلا بقت عواطفنا جري الطياري. فين العواطف الرجزة الحلوة دي؟ طيب ننتقل إلى بقية ملاحظات الأستاذة مفيدة عبد الرحمن على العصر الذي نعيشه. مثلا من الناحية السياسية تطورت الأمور تطور كبير. يعني أنا أما أقرأ في السياسة زمان أو أرجع للجرائد زمان أو عشت زمان بيختلف عن دلوقتي. برضو تطورت إلى عهد السرعة، أيضا شملها السرعة. يمكن كمان في ظاهرة كبيرة فيها أن المرأة لم تكن تمثل أبدا في الناحية السياسية، أصبحت عضو في برلمانات العالم، أصبحت رئيسة وزراء بيسموها المرأة الحديدية، وغيرها وغيرها وغيرها كثيرات، أصبحت سفيرة. يعني من الناحية السياسية شاركت في أشياء كثيرة لم تكن تنعم بها. وما أقول تنعم، أنا ما بيهمنيش أقول لا بد أن تأخذ المرأة حقوقها وتستخدمها. هي الحق يجب أن يكون للمرأة، يستخدم أو لا يستخدم ده يترك حسب ظروف المرأة وظروف المجتمع اللي هي عايشة فيه. لأنه لا يمكن أن احنا ننادي أن المرأة يجب أن تساوى بالرجل في أشياء لا يمكن أن تساوى فيها بالرجل. طبعا قضايا المرأة هتاخد حيز كبير إن شاء الله من هذا الحوار، فإحنا يعني متوقعين شهادة ثرية وحافلة من حضرتك. احنا تركنا لغاية دلوقتي الظواهر العلمية، رصدتي سرعة إيقاع العصر والناحية السياسية. من الناحية الاجتماعية نقدر نقول برضو إيه أهم الظواهر؟ أهم الظواهر إنه إن انطلقت الأسرة. الأسرة زمان كانت أسرة، أنا بحبها زمان أكتر من دلوقتي، كانت تتعاطف مع بعضها، أعضاءها يجتمعوا على العشاء وعلى الغداء وعلى الإفطار. دلوقتي يمكن إذا أمكن مرة في الأسبوع تبقى سعادة للأسرة أنها تلتقي. لكن هذه الأسرة الأولى القديمة كانت أعمق من الأسرة الجديدة، أعمق في الصلاة، أعمق في التوجيه، لأن الأب ما يقعد مع أولاده وينقل لهم الأحداث أو الأفكار أو التوجيهات بيستمتعوا. ولذلك برضو حنيجي مش ناحية المرأة، إن الأم ما بتبقى في البيت بتدي لأولادها أشياء كثيرة. فمن ناحية الأسرية أو من ناحية الاجتماعية تفككت الأسرة عندي قبل، وطبعا كلما تمسكت كان أحسن، لأن دي هي نواة المجتمع، هي الأسرة. يعني أنا ما بقول إنه تفككت الأسرة، انتشرت الجريمة، مما لا شك فيه أن الإحصائيات تؤكد الآن أن هناك جرائم نسبتها أعلى من ذي قبل. وبعدين كمان متأسفة إن أنا أقول إن الجرائم اتجهت لداخل الأسرة. يعني ابن يقتل أم وأبوه، زوجة تقتل زوجها وأولادها، حاجة يعني الإنسان ما بيطالع الصحف بيراجع الخبر مرات، لأنه بيبقى مشدوه هل فعلا أم اقترأت أن تقتل ابنها؟ ابنها يا اللي هي عايزة تبقى تجوع علشان يأكل، يسعد وهي تشقى، ما تنامش عشان ينام هو. كل العوامل دي تغيرت تغيير جذري، إلى متأسفة أقول إلى الأسوأ. طبعا رؤية عامة لهذا العصر من الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، هنتوقف عند بعض جزئياتها بالتفصيل من خلال الأسئلة التفصيلية. وبرضو يعني لا شك أن قضايا المرأة في مصر والعالم سوف تشغل حيزا من هذا الحوار زي ما قلت لحضرتك. فما هي شهادة الأستاذة المحامية الكبيرة مفيدة عبد الرحمن على وضع المرأة المصرية في المجتمع وحركتها الاجتماعية بين قوى الجذب والدفع في هذه المرحلة من العصر؟ طبعا المرأة المصرية وصلت إلى درجة من العلم والثقافة والرقي وكل ما يمكن أن إحنا نتمناه أن تحصل عليه المرأة، فإحنا في وضع سعيد جدا لأنها فتحت أمامها أولا أبواب العلم في جميع المجالات كان زمان محدودة، الآن لا أعتقد أن هناك مجال مقفل في وجه المرأة. فأصبحت مهندسة في كافة أنواع الهندسة، الهندسة الحاجات الغريبة الجديدة الحديثة بتاعة المكوك الفضاء وغيره وغيره اشتركت فيها. ليه بقى؟ ما فيش فرق بين المرأة والرجل، ما فيش فرق بين الفتى والفتاة، وقد تكون في بعض الأحيان الفتاة بتتفوق على أخوها أو زميلها الرجل، أو العقل واحد عند الاثنين. فالمرأة في مصر بلغت أوج عظمتها بأنها أصبحت تستطيع أن تشارك في كل مجال في خدمة وطنها. طبعا دي خدت وقت طويل عشان تحصل الحكاية دي، وأعتقد لو فكرت حضرتك بالصورة اللي كانت وقت ما تعلمتي في العشرينات، وقت ما تخرجتي من كلية الحقوق وعملتي كأول جيل للمحاميات في مصر، يعني أعتقد الصورة مختلفة تماما. طبعا ده أنا وقت ما دخلت المدرسة يعني كانت الأعداد قليلة، مدرسة الابتدائي كان في مدرستين ابتدائيتين في جمهورية مصر العربية، مدرسة الثانية ومدرسة عباس، بس مدرستين ابتدائيتين عشان ثانوي ما فيش غير مدرسة الثانية بس، ومش اسمها ثانوي، اسمها معلمات الثانية، ودي كانوا بيدرسوا باللغة الإنجليزية. وبعدين ابتدت المدرسة برضو اللي أنا درست فيها الثانوي، مدرسة شبرا الثانوي الوحيدة، كلام ده نرجع إلى 28 و30، فكان مش تعد على أصابع اليدين، على يد واحدة مدرسة أو مدرستين. فالآن لا أستطيع وما عنديش إحصائية عشان أقول أن آلاف الآلاف من مدارس البنات وفي الجامعة ما شاء الله. أنا دلوقتي ما أروح أزور عميد أو أستاذ ليا ألاقي الطالبات، بس بقى بلاقيهم بصورة بقى ما بتعجبنيش، بزعل وتألم. ليه بقى؟ دي شهادة بقى. بزعل وتألم. ليه ما بتعجبكيش فتيات العصر في إيه؟ أنا راح أتعلم وأنا راح أفرح، والله أنا بدي أقف كده ساعات وأقول لها ما يا بنتي كنتي راح أفرح، هتعملي إيه في وشك وفي لبسك؟ إيه ده إحنا كنا نروح الجامعة كده في وسط زملائنا وشينا زي الفل منور بالطبيعة، يعني مش بمدح جماله، ما فيش جمال بقى، لكن الطبيعة اللي ربنا بيتفضل على البشر بيها، وشنا مغسول وشعرنا مربوط ولبسنا محتشم، احنا في وسط رجالة للوقتي اللي قصير واللي من غير كم والشعر اللي شايب وأنواع الألوان اللي في الوش وفي البق وفي العينين والعقاد. ايه ده يعني يمكن يكون اهتمام بالشكل قوي؟ لا، هو ما اعتقدش نوع بالاهتمام ده، الاهتمام بالشكل اخراجه في صورة نظرة وهي الجمال، الكمال ده بيطفي على الجمال الطبيعي. يعني كمال المرأة إذا كانت جميلة أو مش جميلة، هذا الكمال بيديها نمرتين ثلاثة تخليها جميلة. الكمال اللي تقصدي بيه إيه حضرتك؟ الاحتشام، تنشيق اللبس، الألوان، عدم البهرجة، فده بيضفي على المرأة جمال يضاف لنمر الجمال اللي عندها. يعني ما كانش عندها تقدر من الكمال تطلع بنمرتين ثلاثة. جميل حضرتك أستاذة مفيدة، بتتكلمي كمان هنا كسيدة وك يعني واحدة منهم، يعني شاهدة من أهلها. الحمد لله. مش هنقول إن الأديان بتحض على هذا ولا الأخلاقيات العامة، هنقول كمان إن حتى مقاييس الجمال الطبيعية كامرأة حضرتك بتقرري إن هي تحض على هذا أيضا. ده مما لا شك فيه، يعني احنا نتجنب المساحيق دي في الجامعة، انها مش مجال، ده مجال علم، مجال العلم روحه كده. معايا نوت المحاضرات بتاعتي وقلمي ونضارتي ان كان بلبس نظارة، واهتمامي بالمحاضرة، وما عودش في الكافيتيريا. الكافيتيريا ايه بس بقى، اما نرجع احنا لسنة 35 ما كنت في الجامعة، كان لنا أوضة مخصوص بين المحاضرات العشر دقايق نقعد وياها، ومعانا سيدة فرنسية مش بودوان الله يرحمها، لأنها طبعا كانت ست كبيرة قوي عننا وإحنا زي بناتها، تقعد ويانا تشوف مطالبنا. إن كان لنا مطالب كنا هجين زراف لطاف. إذا طلبنا نوتة أو محاضرة من زميلنا بالحياء والأدب والاحترام. ولذلك ما بدأنا كمحاميات بدأنا في وسط كله يحترمنا، لأن هذا كم محامية في الوقت ده أستاذ مفيد؟ إحنا كنا سبع حقوقيات، أما تخرجنا ثلاثة أيدنا أسماءنا في نقابة المحامين، الأستاذ عطيات الخربطلي، الأستاذ عطيات الشافعي، وأنا. والحمد لله ومن فضل الله ما زلنا إحنا الثلاثة بنعمل في مجال المحاماة. ما شاء الله. الحمد لله. إنما طبعا رحلة طويلة من، يعني نقدر نقول أول محامية في مصر، يعني شهدت رحلة طويلة، ونظرة المجتمع للمرأة تغيرت خلال هذه الرحلة الطويلة ما بين الثلاثينات إلى الثمانينات الآن، يعني نقدر نقول نظرة المجتمع تغيرت تغيرا كبيرا. إيه هو أو إيه اللي بترصديه في نظرة المجتمع؟ طبعا اما اقول لحضرتك انا سنة 39 ما طلعت محامية، هل هناك رجل يعتقد او يطمئن انه لما يروح لمحامية تعرف تقف قدام القاضي وتتكلم والقاضي يحترمها ويسمع كلامها وياخد بيه؟ طبعا يعني بدأنا في وقت لسه المرأة ملهاش كيان. طبعا الراجل بيحترمها، مخصوصا في الأجيال الغابرة القديمة دي 39 وما قبلها، بيحترمها كأم وكأخت وكابنة، لكن لا يتصور أنها قادرة على الإبانة والإفصاح. حضرتك بتذكرينا بالفيلم الشهير بتاع فاتن حمامة الأستاذة فاطمة. أيوة. فالحقيقة كان جهد كبير إن الإنسان يبذله ويخلوا اللي قدامه يطمئن انه يقدر يبين ويكسب قضيته، ما يروح لمحامي راجل. طبعا اعتقد دي كانت مشكلة حقيقية في وقت كان لسه يعني المرأة يمكن خارجة من حكاية الحجاب ودخل على الصفور على استحياء كده. انا اما اقول لك حاجة، انا اما تزوجت كنت طالبة وخارجة من مدرسة الثانية، فلما شبرا الثانويه متاسف عشان هي اللي كانت ثانوي، فلما خدت البكالوريا وقعدت في البيت بلبس برنيطه يعني، فلما جيت تزوجت زوجي لبسني بلطو وعلى راسي حاجه زي الطاقيه كده وعلى وشي بيشه، وانا بسذاجه وبساطه وباحترام الزوج اللي انا شايفاه في الوالدين الله يرحمهم قطعت ولم أعارض في شيء. وأما قعدت سنة في البيت وهو عارف أن أنا كنت عايزة أدرس طب وأروح إنجلترا وبحب العلم والدراسة، فقال لي مفيدة تحبي تدرسي؟ قلت له قوي طبعا الطب مش ممكن، فقال لي تدرسي حقوق، وجاب لي مدرس فرنساوي راجل كبير يقوي لغة الفرنسية عشان أدخل مدرسة الحقوق الفرنسية، لأن كنا بنظن أن كلية الحقوق المصرية لا تقبل زوجة وأم. فتصادف كان بيزورنا الله يرحمه الدكتور حامد زكي، وأستاذنا ربنا يمده في عمره زكي عبد المتعال، ووياهم زوجي وأخوه المستشار محمود عبد اللطيف الله يرحمه. فكانوا بياخدوا شاي عندنا، وقال لهم دي مفيدة بتذاكر فرنساوي عشان دخلتها مدرسة الحقوق الفرنسية. قالوا له ليه ما دخلتهاش كلية الحقوق؟ قال فاهم انها كزوجة وام. قال لا جرب. فرحنا، وكان الباشا مرسي الله يرحمه كان العميد بعت لنا ورحنا. فهو ظريف بقى، ما قاليش هل انت زوجة وهل انت ام، قال يا مفيدة ده انت زوجة وام والدراسة شاقة وطويلة، يعني امام اعبائك الاولى فده مجهد عليك. فزوج الله يرحمه رد قال ابدا، هي بتحب العلم وانا ما حبش احرمها منه، والعلم فريض على كل مسلم ومسلم. وابتديت ادخل كلية الحقوق، وهو بايده اللي لبسني البيشة اللي على وشي، هو بايده اللي رفعها، ودخلت كلية الحقوق. اول سنة لا اتحدث مع الطلبة، ليا أوضة لوحدي في العشر دقايق أدخل، عم خميس الساعي بتاع الكلية وقتها يجيب لي فنجال الشاي بتاعي، وأنا ما كلمش زملائي أبدا. تاني سنة خرجت عن هذا الصمت، وبقى في رحلات، والله يرحمه عبد الله الشرباجي رئيس لجنة الرحلات يقول إحنا عازمين محمد عبد اللطيف على حساب الاتحاد بتاع الطلبة، إنما مفيدة تدفع الشراكة. فبقينا نروح نشترك ونندمج، وعشت بقى الحياة الجامعية الجميلة الحلوة اللي أستمتع فيها باحترام وحب زملائي، اللي هي حضرتك بتفتقديها في جامعة هذا العصر. مش موجودة بالصورة، الصورة المحببة إلى النفس، وهي مبنية على الاحترام. أختي ده أنا أختهم ويخافوا علي، وكنت مثلا أضع في خلال السنة الدراسية فتبص لقيهم جايبين لي هدية، سرير ده إيه سرير أبيض المدونين أبيض ده بخمسة جنيه، كل طالب يدفع خمسة ساغ ولا حاجة من مصروفه، فدي أكبر هدية. ويجوا يشربوا المغات، وزوجي كان يحب زملائي جدا ويكرمهم. فأنا عشت كمان الحياة الجامعية بأجلى معانيها من الحب والاحترام. هو زي ما قلت برضو الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، إنها رحلة طويلة فعلا توضح التغير الاجتماعي الذي لحق بقضية المرأة ونظرة المجتمع للمرأة. ولما بنسمع الآن أن هناك بعض المنادين بعودة المرأة إلى البيت بعد هذا النجاح اللي حققته، وهذه الإسهامات وهذه الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية على كل صعيد، بنجد أن بعض الأصوات بترتفع بتطالب بعودة المرأة إلى المنزل. أعتقد أن الأستاذة مفيدة عبد الرحمن من هؤلاء. إيه بقى اللي خلك هذا الاعتقاد يرسخ في ذهنك؟ أعتقد أن حضرتك يعني من هؤلاء الذين يعني يريدون للمرأة أن تتمسك برسالتها الأصيلة. أيوة الله أكبر. رسالة المرأة الأمومة، وده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. احنا تطورنا زي ما بدأنا حديثنا، عهد السرعة في دقيقتين وفي خمس دقائق وفي ساعتين يبقى من قارة لقارة. فأيضا كان زمان البيت فيه خدم وحشم ودادة ومرضعة ستة سبعة، كانت الحياة بسيطة ورخيصة. عايز أقول ممكن أنه يبقى الأسرة بتضم أسرة أخرى من الخدم وياها، وكلمة خدم هم بتعتبرهم أهلهم برضو وياها، من العطف والحب والاحترام المتبادل. دلوقتي بنسمع ونرى أنه بنستورد خادمات من الخارج. ليه؟ لأن المرأة المرأة بتعمل وارتبطت بعمل، ودولاب الدولة ارتبط بعمل المرأة أيضا. لكن كيف تعمل وأطفالها عيانين مرضى في البيت، خرجت وسابت طفل شخط، لازم يبقى في حد يشرف عليه. أنا وأنا بتحدث الآن هنا، الدادة اللي بقالها 50 سنة ويانا في البيت، في بيتي قاعدة، يعني إن شاء الله لما يوزع هذا الحديث هتسمعوا دادة خضرة ويأعزف حدائق القبة، عندي أنا من 50 سنة اللي كانوا وياها، ربنا اختارهم، دادة أم مصطفى ودادة أم إبراهيم، يعني ناس عشنا يعاوننا في البيت، ناس أنا دايما أقول اللي يجي يشتغل ويانا أنت هتحس أن أنت في أسرتك، لأن لا نشعر أنه خادم، ليه نفس الحقوق بتاعته. لكن عشان كمان كمحامية وبخرج وعدد أولاد إيه، 9، فين 9 من الجو الآن أن الأم والأب ما يقدروش ينجبوا أكتر من 2 لا يصرفوا عليهم ولا يرعوهم. تطور كل شيء من الزمن القديم. فأنا كنت بستعين بعد الله سبحانه وتعالى لحد 4 شهور الأولى، أخلص محكمة وأجري أرضع الصغير، أنزل ده بعد الولادة الحديثة، أنزل بسرعة. ولذلك ليا دكتورة توحيد عبد الرحمن أختي الله يرحمها كانت تقول لي يا مفيدة أنت هتبقي زي دادة منفيسة، عندنا دادة منفيسة دي تمشي موطية ورجليها مش عارفة يعني عشان الوضع والخروج بسرعة لازم أخد حقي. كانت زميلتي أمال أعتقد أن الست اللي تضع يعني لو خرجت بسرعة وتحركت ما خدتش راحتها بعد الولادة ظهرها ينحني يعني وكده؟ طبعا هي لازم في عضلات وأعضاء وحاجات بترتخي تاخد حظها من الراحة لازم، والحمل 9 شهور واحد شايل شيلة جامدة فكلها دي بتقتضي راحة. ولذلك أنا مرة بعد الولادة جم زميلاتي في الكلية يزوروني، وكان منهم أمال العشماوي، فكان بقالي مثلا 7-8 أيام ودول جم وقمت أنا حضر لهم غدا، فهي بقت قالت يا خبر مفيدة دي ماما ما بتقومش إلا بعد 40 يوم وأنا بروح الكلية بعد 2 أسابيع، وكون المحاضرات جات لي وأنا في السرير أكتبها، زملائي يبعتوها لي فأنزل وياهم كأني ما غبتش أبدا إطلاقا. فالمرأة زمان كان عندها من يعينها على إدارة شؤون البيت ورعاية الصغار. وحقول لحضرتك أنا ما كنتش بطمئن أو أكتفي إن في دادة في البيت، كان كمان معايا أخت زوجي الله يرحمها، ودي صاحبة فضل كبير قوي لا أنساه، هي عون لي في خط سيري في النهضة إذا نهضت أو بقيت محامية لي شأن، هي من أصحاب الفضل في هذا، لأن دي أولادي أولادها، وكانت سيدة حازمة وكلها رأفة. يعني كل واحدة لها ظروف مختلفة. طبعا طبعا أنا ظروفي ونجاحي مدين طبعا للوالدين دول لله سبحانه وتعالى، الوالدين في النشأة، وبعدين زوجي وأبلة أخته، دول أصحاب فضل لا يمكن أن أغفله. يعني ما كنتش أقدر أنجح لأن زوجي كان مثلا وأنا في الدراسة يمرض لنا طفل، فأقعد أمرض الطفل أذاكر إزاي معقول وفي حالة الجفاف اللي هم عمالين يعملوا له ده، زمان كان خطير كان ودلوقتي بقى سهل علاجه، إنما بقى سهل كان زمان علاجه. خطير كان خطير فأنا أفضل طول الليل صحية، هو يقوم بقى يقول لي مفيدة قومي ارتاحي شوية أو قومي ذاكري شوية وأنا أشوف المريض. فمين زوج دلوقتي يقول هو عايز يستمتع بالنوم عايز يصحى يشوف شغله، لكن كان يعني يضحي براحته في سبيل معاونتي، يسعد كلما شقيت طريقي ونجحت. فأنا دلوقتي برى إن المرأة محرومة من هذه المساعدات، هي زوجها بيجي عايز يلاقي المائدة معدة، هي بتيجي الساعة كام تعد المائدة امتى، وأطفالها اللي بيجيبوا من الحضانة في البرد والحر تشيلوا معها سيارة زحمة المواصلات، كل الأمور دي عبء على المرأة، بينظر لها نظرة في العمل إنها ما بتأديش عملها على الوجه الأكمل، بتاخد تقديرات قليلة، هي رجل وامرأة في آن واحد، مطالبة بأداء أعمال الرجل في عملها ومطالبة بكل أعباء البيت في بيتها، بقول بكل، بدءا من الطهي ورعاية الصغار ورعاية مطالب الزوج إلى المسح والغسيل والنشير. دي هي مسكينة. فوضع المرأة الآن لما بيفكر البعض وينادي بأن المرأة تعود إلى البيت، مش كراهية في المرأة على الإطلاق، إنما حبا في استقرار المجتمع. لأن هي، وأنا بلمس هذا لأن أنا معايا بعض زوجات أولادي بيعملوا، أما إزاي الولد يبقى سخن تروح عشان تاخد أجازة وتقبل الأجازة أو لا تقبل، وعقلها فين اللي هي مشغولة على ابنها حرارته 40؟ يعني مسائل لا تحسد عليها المرأة. فإذا كان هناك من ينادي بعودة المرأة، هو مش معناها العودة الكاملة، مش معناها كل ست بتشتغل ترجع، في سيدات لها ظروفها تستطيع أن تعمل، لكن اللي أنا أراه أن تزن كل سيدة ظروفها وتضع نمرة واحد أولادها وزوجها، نمرة واحد، لأن ده للوطن، للوطن الأسرة الطيبة الناضجة الكويسة. وبعد كده قدرت تجمع فلتجمع، ما قدرتش فلتبقى في البيت سيدة عاملة نشطة بتخرج لنا أجيال نورة حلوة. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.